بقوله وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قلسيان. وقال ابن المنذر وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وبذلك ينتهي لقاؤنا هذا أيها المستمع الكريم، ولنا لقاء قادم إن شاء الله، آمل أن يتجدد لقاؤنا وأنت على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.